الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، كنا مع تأهيل الشباب للزواج وتعرضنا لأمور خاصة بالخطبة وضوابط فيها، ونكمل الحديث بحول الله ومدده حول ما بعد الخطبة وقبل العقد، ما بعد الخطبة وقبل العقد. وانتهينا إلى أن الخاطب أجنبي والمخطوبة له كذلك أجنبية، وما زاد عن الناس شيء، بل هو كواحد من عموم الناس وهي كذلك، فلا يخرج معا ولا يخلو بها ولا يعطيها صورته ولا يأخذ صورتها ولا يصافحها ولا أمها ولا أخواتها، كل هؤلاء أجانب. والحديث لا يكون منفردا أبدا ولا يتزرع بما يضحك الشيطان به على الناس، يصحيها بصلاة الفجر وسبوبة بقى كل شوية يتصل مداخل للشيطان. هل أيقظت محارمك كلهن؟ أيقظت محارمك كلهن؟ أمك وأختك اللي متجوزة وبنت أختك وبنت أخيك، محارمك بتصحيهم يصلي الفجر مثلا؟ امال اشمعنى المخطوبة بقى؟ عشان مش قادر تسمعش صوتها في السحر، في وقت السحر. ولا بد ان يكون مع الكلام كلام، لابد ان يكون مع الكلام كلام. فسدا للذرائع وغلقا للباب، لأن دي خطوات للشيطان، خطوات معصية مدهونة طاعة، خطوات كفر مدهونة بشيء من الإسلام. منع الله عز وجل كل هذا. لا تتبعوا خطوات الشيطان من أول خطوة. فالكلام منضبط، اتكلم في وجود الأهل، وجود المحارم، البصر خلاص غضة ولن ينظر إليها إلا بعد العقد. ياها، ده هيقعدوا خطبين سنتين، مش هيشوفها سنتين. ودي خطبة، دي هي أولا خطبة فاشلة، خطبة طويلة دي خطبة فاشلة، وخصوصا في هذه الأيام عليها دليل من الشرع؟ لا، ما عليهاش دليل من الشرع. يعني في نص شرع يقول ان هي فشل؟ لا، ما فيش نص شرع، انما في واقع ملموس ومحسوس، والاسلام يهتم بالواقع ويتعامل مع الواقع، لا يتعامل مع الخيال انما يتعامل مع الواقع. خطبة طويلة فشلة، طب الضوابط دي لما تيجي تنزلها على فترة خطبة سنتين غلط فشل سنتين، ولا في ولاد هيصبروا على بعض السنتين، غضب بصره منضبط مفيش مفيش مفيش ما يخرجش هو وهي سنتين، يبقى موضوع الخطبة الطويلة أصلا فاشل. كذلك الزواج وسنتعرض له مع ضوابط العقد، العقد يعني برضو الشرع وضع له ضوابط وحطوا له كده يعني حدود جميلة مستنبطة من كتاب الله. الآن ما بين الخطبة والعقد، هذه الفترة الخاطب له على المخطوبة وأهلها حق، وعلى المجتمع حق. هذا الحق قال عنه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وأن يخطب بعضكم على خطبة بعض، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما كتب الله لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ضوابط فترة الخطبة، قلنا دي مشروع ما فيش رباط، ما فيش رباط. فأهل المخطوبة والمخطوبة عليهم حق لابد أن يسددوه وواجب يلتزموه تجاه الخاطب. إيه هو؟ إذا دق بابهم واحد أحسن منه لا يفتح له الباب مهما كانت الظروف. خلاص هي خطبت موظف على قده، خطبت واحد كحيان ضعيف، جالها واحد بيلعب بالفلوس لعب، وظيفة شكلها ايه، وبيقول ده هيكتب لها شقة او عربية وهيعمل ويسوي. اللعاب يسيل، والراجل المتدين اللي ارتضناه طب نعمل فيه ايه؟ احنا ما عملناش حاجة، ندلقه. ايه الموضوع؟ البنت استخارت ومش مرتاحة، كلمتين اسهل منهم مفيش. ايه رأيك يا بنت؟ تقول اه صحيح، ده يعني شقة دار وطين وصالة وبحر. اه متدين، طب ماشي متدين، هو انت هتتغدي وتتعشي دين؟ او انت هتعيشي في الدين؟ ده بالعكس ده ممكن يقرفك اكتر، ده مش هشوف الدنيا. طب ايه العمل؟ صلي استخارة. طب ما احنا صلينا، نصلي كمان. ويجي ابليس، الله ماله ده؟ ده متدين برضه، ده ابن ناس. لحد والرسول اوعى تعملوا كده، لا يخطب. يبقى على المجتمع بيقول الميسور ده اوعى تدق الباب بعد اخوك ما دقه الا ان ياذن لك او يترك. قال خلاص انا ما مش مرتاح للموضوع ده، تفضل عاوز تفضل اتفضل، ياذن لك يترك الموضوع، ما تدقش الباب الا بعد هو ما يخرج وينفض ايده من الموضوع ده. حقه على المجتمع، ايوه حقه، حقه على اهلها، على اهلها ما يفتحوش الباب له. خلاص خطبت، خطبت، فرق السماء من الارض من ناحيه الدنيا. الدين محدش يتكلم في الدين، لا من ناحيه الدنيا فرق السماء من الارض. برضه خلاص اعطينا كلمه واخذنا عهد، خلاص ده مش جواز، ده خطبه. ولو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وعلى المرأة أيضا أو على المخطوبة وأهلها برضو في الفترة ما بين الخطبة والعقد. حديث الثاني بقى رسول بيقول إيه؟ ولا تسأل المرأة، هو طبعا قال أمور الحمد لله يعني مطبقة، كلمة لا يخطب دي نخلي بالنا منها. الثانية بقى قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، الحمد لله مش موجود. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما لتكتفئ صفحتها. يعني ايه بقى؟ انسان بيتجوز للمرة الثانية وهي موافقة على الجواز، المخطوبة الجديدة بكر أو سيد سيان يعني، تقوم تشترط عليه حتى يتم الموضوع تطلق اللي معك. فالنبي يقول اوعى تعملوا كده. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ممكن تكون أختها شقيقة، ممكن أختها لأمها، ممكن أختها لأبيها، ممكن، ولكن الحديث أعم، أختها في الإسلام. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، يعني إيه؟ يعني تقلب الدفة لصالحة، ما طالما دي هتطلق ودي اشترطت عشان تتجوزوا تطلق الأولى عشان تاخد كلها، تاخد نفقته بقى وتاخد عشرته وتاخد أنسه وتاخد كل حاجة بقى، والصحفة كناية كفء الصفحة أو اكتفاء الصحفة دي معناها ان ايه؟ تقلب الدفة عليها، كل الهنا اللي فيه دي يتقلب عليها. فما تسألش تقول لا، شرط أساسي عشان أوافق تطلق الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا تشترط هذا، موافقة عليه بهذا الحال فبها ونعمة، وإلا لا تشترط هذه الشروط. دي فترة ما بين، أو الفترة دي ما بين الخطبة والعقد ننضبط بهذه الضوابط الإسلامية، مفيش خروج، مفيش فسح، مفيش كذا، مفيش كذا. الفترة الطول غلط، في نص شرعي يقول إن غلط مفيش، إنما الواقع بيقول كده. أي خطبة طال عمرها فشلت، وخصوصا في الزمن، لأن الألسن غير منضبطة والأحوال غير منضبطة، فلابد أن يتخللها مخالفات فتكون النهاية الفشل. ففترة الخطبة أنصح ألا تطول. الأمر السادس معنا اليوم أو الثاني اليوم يعني، لكن السادس إلى ما قبله، استعجال الحرام يمنع من الحلال. دي سنة ربانية يا أخوان، اللي عاوز بقى، مش عاوز أقول لك جرب عشان تصدق، لا ما تجربش، ما تجربش، ثق في كلام ربك وكلام رسولك، لأن الأصل أنك مسلم، مفترض أنك مسلم عندك يقين في الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعجال الحرام يمنع الحلال، دي قاعدة حتى بعض أهل العلم أصلوها كده، قال من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والأدلة موجودة والحمد لله. فترة ما بين الخطبة والعقد بيحصل نوع من المخالفات بالتراضي كتير جدا، من الكبائر الناس بيعملوها بالتراضي، كبائر وبالتراضي. هل معنى التراضي أنه جعل الحرام حلالا؟ لا والله، عقود الربا ما هي بالتراضي، عقود الربا بالتراضي، والمرابي يدعو له الذي يؤكله الربا، اللي بياخد الربا والتاني اللي بيدفع، اللي بيدفع الربا بيدعو للي بياخذ الربا يقول له ربنا يسترها معاك، ربنا يسترها معاك يا اخي ما حاوكتنيش، بيدعي له وهو تراضي. لكن تواطؤ على الكبائر، نفس الكلام في موضوع الزواج. فترة الخطبة بالموضة اللي الناس عايشة فيها بيحصل تراضي، تراضي على ايه؟ العيال بيتفسحوا وبيخرجوا مع بعض، اخوها معاها، اخوها معاها بيروح يصيفوا واخوها معاها واختها معاها وابها وامها عارفين، مفيش حاجة مدارية اهي، تراضي لكن على الكبائر. هل هذا التراضي جعل الحرام حلالا؟ لا والله. هل رب العالمين راضي بهذا؟ أبدا والله. يعاقب؟ يعاقب. وعلشان كده أنا خدت لك العنوان ده، استعجال الحرام بيمنع الحلال، استعجال الحرام بيمنع الحلال. خذ هذا الدليل أولا، روى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: قال سعد بن عبادة: لئن وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فتعجب الصحابة: ايه ده؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا اغير منه، والله اغير مني. او كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري. وعند البخاري ايضا من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ورواية سليسة عند البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. شاهد من الروايات الثلاثة اللي عند البخاري دول. الله يغار على إباه على جميع الأعراض، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اثنين كفرة، كفر بالله، كفر بالله، كفر بالله، بيزنوا في الشارع أو في الفندق أو في أي دهية، عشان هم كفرة. الله سبحانه وتعالى لا يغار. طب أبو الكفرة مش هنا، هو اللي مصرح لها وهو اللي مصرح له والمجتمع كده، الله يغار. طب هيعمل ايه في الناس دي؟ هيعاقبهم؟ ايوه هيعاقبهم. ازاي؟ ايوه ده كفرة. ايوه ملوش دعوة بضوابط الدين اصلا، لازم يعاقبوا. الغيرة، غيرة رب العالمين، غضبه عندما تنتهك محارمه. طب وغيرة رسول الله؟ غيرة واحد مننا بشر يغار. وغيرة سعد، شوف التضرب بقى. طب وغيرة سعد؟ ضرب بالسيف، ضرب بالسيف. خلي بالك سيدنا سعد ما قالش إلا أهم مع امرأته بيعمل ايه، قال بس لو لقيته مع... لو وجدت رجلا مع امرأتي بيعمل ايه سعد رضي الله عنه، هو معه بس قاعدين يتكلموا سوا، هو معاها وبس، مسك ايدها هو معاها على فراش الزنا، ما قالش، قال هضرب بايه؟ بالسيف. غير مصفح، سيدنا سعد فاهم بيقول ايه، ورسول معقبش وقال له انت غلطان، لان هي ده الغيرة. ده الرسول لم يعنف سعدا في غيرته، بل ذكر الرتبة اللي فوق رتبة سعد ثم الرتبة اللي فوق رتبة الخلق. رتبة سعد ايه؟ هيضرب بالسيف، غير مصفح. الضرب بالسيف نوعين، سيف معروف السيف، لو ضربت كده ما يموتش ولا يجرح، ضربه خلاص كده ما هو بعرض السيف، انما الضرب اللي يموت بحده، الضرب بحد السيف مش بعرضه. فسعد بيقول هضرب غير مصفح، مش هضرب بالعرض، هضرب بالحد. الرسول ما قالوش انت كده راجل، لا لا لا، ما لم يعقب على الغيرة دي، بل ذكر الرتبة اللي فوقها قال أتعجبون من غيرة سعد؟ يعني سعد محق، محق في غيرته، لأنا أغير منه والله أغير مني. فلما يجي هنا بقى فترة الخطبة، لما نيجي ننزل الكلام ده على الخطبة بقى، الأهل متواطئين، الواد مقدم شبكة بمبلغ وقادره، فما شبكة بربع مليون بنص مليون جنيه، يبقى مش جدي في الجواز، جد ونص، يخرجوا سوا، يروح شمال يروح يمال، احنا موافقين، اخوها معاها بيروح يصيفوا سوا. اي أيوة والله، والله بيصيفوا بعد الخطبة، قبل ما يكتب يصيفوا. ايوه اخوها معاها، يعني اخوها ما شاء الله. طب ما تبقى ابوها راح، ابوها ده ما راحش راح هو ليه؟ وجاب ما جابش عمها بخالها ليه؟ بقيت العيلة فين؟ فده نوع من ليه؟ ماتت الغيرة. هل هذه الغيرة اللي ماتت دي او الديسة دي او الجهل؟ جاز يكون جهل، جاز في غيرة بس جهل، فهم انه خطيبها يبقى خلاص. فين بقى غيرة رب العالمين؟ مسك ايدها، ابوها مش شايف ولا امها شايفة، قبلها، ضمها، ضم، واحيانا جامعها، في فتاوى بنسأل فيها بهذا النوع، جامعها وحملت كمان. بس الله ان يحفظ اعراض المسلمين. عاوز ايه السكوت ده كله؟ رب العالمين يسيب الناس كده كالحمر؟ لا، ده الحمر لها نظام ماشيه بيه، الحمر لها نظام. الحمار الانثى حملت خلاص، هو صحيح مش زوجها، هو احلى حمار واقوى حمار، ده لغه في الكائنات، في الطيور والحشرات والحيوانات، هو اللي لقاها خلاص، انتهى الموضوع، ما حدش قرب منها تاني، ولا هو ولا غيره خلاص، لانها بتفكر بقى في الحمل وانضاجه ووضعه، ده لها قوانين، حتى الحمر والحيوانات لها قوانين. فنيجي هنا بقى لما نتواطأ ونسكت، رب العالمين لا يغار على الاعراض دي، يعني اللي مسك الايد، اللي ضم، اللي خد قبله، اللي عمل كذا، اللي عمل كذا، مفيش اب يغار ولا شايف، مفيش اخ يغار ولا شايف، اين نظر رب العالمين؟ طيب لما انت، طيب كيف تفسر الغيرة هنا بقى؟ والله اغير مني، ما من احد اغير من الله، كيف تفسر الغيرة؟ كيف تترجم الغيرة؟ تترجم الغيرة ان الاهل لو ما عملوش حاجة، غيرة رب العالمين ستظهر، تظهر بماذا؟ بالحرمان من الحلال. ليه؟ استعجال الحرام، اما حرمان كلي يبقى الخطبة دي تقف وتفشل وتوصل لطريق مسدود، كل واحد يروح لحاله، او حرمان مؤقت، ممكن تتم الجوازة تتم بس يبقى في حرمان. الأصل يا اخوانا، ما فايدة الله أغير مني؟ فايدتها ايه؟ فايدتها أن الله سبحانه وتعالى يغضب عندما تنتهك المحارم. أي محارم؟ أي محارم؟ محارم المسلمات، محارم غير المسلمات، أي محارم، فلا بد من عقوبة. وربنا سبحانه وتعالى في عقوبات في أمور أخرى برضو تنطبق عليه، تبقى في الأمر ده في عقوبة برضو. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول، والحديث عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوبة. المسلم اللي يتعدى حدود الله ويلبس الحرير في الدنيا بدون عذر، يعني ممكن يلبسه المرض، مرض جلدي يحتاج أن يلبس الحرير، لا بأس، ضرورة تبيح المحظور لو لبسه لمرض، انما يلبسه عياء، والمقصود ان الحرير الطبيعي، مش حرير يعني قماش حرير صناعي، لا مش الحرير الصناعي دي مش مقصود خالص، المقصود هو حرير طبيعي، حرير الدود. لا تلبسه الحرير، فمن لبسه في الدنيا يعاقب لانه تعدى الحدود، يعاقب فين؟ ما يلبسوش في الاخره، عقوب، يحرم منه. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث ورثه أقرب الناس إليه، وليس للقاتل شيء. إيه الشاهد من الحديث في موضوعنا؟ إن اللي استعجل الشيء قبل أوانه عوقب، فده استعجل الحرام فاتمنع من الحلال. اللي بيقتل إنسان ليورثه، ود قتل أباه، قتل أباه ليه؟ عاوز يورث، دنيا واقفة، عاوز يتجوز وعاوز وعاوز، وأبوه طبعا في دماغه خطب تانية، فهو أبوه ده حذر عثرة قتله عشان يرتاح منه خالص ويشوف حاله. يأتي الشرع يقول له ما تورث فيه لا قليل ولا درهم واحد، ليس للقاتل شيء. طب والمقتول ده ملوش الا الواد ده هو بس، ده في حالات هنا يعني ما كانش اللي هو واحد واحد وما كانش ابن كمان، ما علينا ما في موضوعنا. المهم ان القاتل ما يورث اللي قتله. طب المقتول ده ملوش الا الولد ده هو بس او الزوجه دي بس، فيش حد تاني يورثه، يورث أقرب الناس إليه. أما ده طالما قتل ما يأخدش حاجة أبدا أبدا. يبقى الشاهد من الحديثين حديث الحرير وحديث القتل، اللي هيستعجل حاجة قبل أوانها يحرم منه. طب من اللي هيحرمه؟ رب العالمين. الناس قد تتواطأ على الغلط فما يحرموش، لكن رب العالمين هو اللي يأدب. فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي، إما يكون حرمان تام فتحصل إيه؟ الخطوبة تفسخ والموضوع ينتهي خلاص، أو يدخل والموضوع يكمل، وفترة الخطبة ياما عمل ودخل وحس إنه في مأمن والموضوع تم، وقصة حب بقالها كم سنة وكملت والحمد لله كل ده، والله ليس أحد أغير من الله، ما تحققتش لازم تتحقق، خلاص اتقفل عليك باب تتحرم بقى. تتحرم؟ أيوة تتحرم، تبقى الحاجة قدامك ملهاش أي طعم ولا لون ولا ريح، ولا لون ولا ريح. والشيطان يدخل سكة تانية، لو خلاص عمل فيك اللي عمله فترة الخض يدخل لك من باب تاني، انت مربوط. طب والعمل؟ أما في واحد بيحل محللاتي في الحتة الفلانية، روح له يدخلك في دوامة كفر وشرك سكة تانية خالص، يعني بعد عمل فيك اللي عمله فترة الخطبة دي من مخالفات، ولما جيت بقى تؤدي فترة عقوبة ربانية دخلك في سكة تانية خالص، إنك معمول لك عمل، هي مربوطة، أنت مربوط، انتوا الاثنين مربوطين، اي حاجه في اي، ومفيش حاجه مربوطه ولا حاجه، ده انت بتادي فتره عقوبه، فتره عقوبه يحلوا فيك ما بتنحلش، ان انت مش مربوط اصلا، انت بتعاقب، انت بتعاقب عقوبه ربانيه، انت مش مربوط. وطبعا ياخدوا فلوس، وبعدين يقول لك ايه، لا روح لفلان، فلان خبره، وفلان وبعد فلان وفلان، لحد ما يودوك الكنيسه هناك محللتية مظبوطين، وتروح، ما انت عاوز تخرج، انت اصلا بتقضي فترة عقوبة، انت مش مربوط. لما تنتهي فترة العقوبة هترجع لرشدك وهتبقى طبيعي، بس هتعرف منين بقى؟ ارجع لماضيك، شوف ماضيك في ايه، هذا الماضي يستوجب توبة ورجوع وإنابة والصدق والصلح مع الله سبحانه، ثم صبر على فترة العقوبة، وما تزيدش الطينة بلة بأنك تخرج من معاصي تدخل في شركيات، لا خليك مكانك، خليك مكانك، واعرف أنك بتعاقب. والعمل الصبر والتوبة مما مضى والصلح مع الله وكسرة الطاعات، لعل الله يرجع لك إيه مرادك بالحلال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأمر السابع معنا والثالث اليوم، ضوابط العقد وما بعده. خلاص كده فترة ما بين الخطبة والعقد يجب أن نلتزم به. خلاص طب عقدنا، عقدنا بقى زوج، بقى زوج، زوج مش لعب عيال ولا لعب رجالة ولا لعب أي حد، زواج. قال عن هذا الزواج رب العالمين سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. بأول حاجة في العقد إيه؟ إنه أغلظ المواثيق عقد الزواج، أغلظ من ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس المعيز وكل الحاجات اللي بتسمع. أغلظ ميثاق هو عقد الزواج، أغلظ المواثيق. طبعا الميثاق الأغلظ منه طبعا التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. ده معروف ده، لكن أنا بتكلم مواثيق العباد، يعني أغلظ مواثيق العباد عقد الزواج، أغلظ مواثيق العباد. شوف دولة عاملة ميثاق مع دولة ومعاهدة، الزوجين اللي بينهم أقوى من الدولتين. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكل العقود عقود إلا عقد النكاح. لما اتكلم القرآن عن عقد النكاح قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ما قالش أو يعفو الذي بيده النكاح اللي هو ولي الزوجة، يعني قال عقدة النكاح، لأن النكاح ده عقدة، عقدة. أخذنا منكم الأول أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء معناها الانكشاف، أفضيت إليها وأفضت إليك، انكشفت عليها وانكشفت عليك. والجماع طبعا هو أكبر معاني الإفضاء، الجماع. حتى إن المتلاعنين، الرجل اللي رمى زوجته بالزنا، بيحصل بينهم لعان، إن هو ما بيقدرش يجيب أربع شهود أو ممنوع يجيب أربع شهود، هو اللي بيشهد. فحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان. الحديث في الصحيحين، الرجل لما رمى زوجته بالزنا، ايه اللي ايه العمل؟ تعال اشهد امام الرسول او امام القاضي فيما بعد، يعني يشهد اربع شهادات بالله ان انه لمن الصادقين، والخمس القاضي يوقفه، هو يقول كده: اشهد بالله اني صادق فيما قلت اربع مرات، والخمس القاضي يوقفه يقول له: لعنة الله عليك لو كنت كاذبا، لو كنت كاذبا. فهو يقول كده برضه، هو يقول: لعنة الله عليه إن كان كاذبا. فشهد الزوج، شهد، جابوا الزوجة بقى، الزوجة الآية بتقول: ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. هي أخرى تشهد، العذاب هنا معناه الحد، ما يقيبوش عليها الحد لو عملت زي هو ما عمل. طب لو ما عملتش يبقى كلامه صح ونقيم عليها الحد، طب ولو عملت زي ما عمل يبقى ما فيش حد وما نعاقبش حد. مين الصادق فيهم؟ الله أعلم. هو ده الرسول قال. جات الزوج: اشهد يا زوج. تقول: أشهد بالله إنه كاذب في كلام اللي قاله علي أربع مرات، والمرة الخامسة يوقفها القاضي يقول لها: غضب الله عليك لو كنت كاذبة. لأنه مش هيتجرأ ويقول كده على أهل بيته إلا إذا كانت في حاجة فعلا، احذري وخلي بالك. والله إن سكتت وما رضيتش تجيب الخمسة يقام عليها الحد. طيب جابت الخمسة مفيش حد، فهي عملت كده، شهدت المرة الخمسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا. الرسول يعمل إيه بقى؟ الرسول لا يعلم الغيب، حتى لو يعلم الغيب في الجزئية دي ما يتطبقش، أمر يبقى خاص بالرسول بس. ليه؟ لأنه هيبقى تطبيق الحد موكول لعلم القاضي، وملوش دعوة بقى باللعان، ما مفيش داعي للعان، ما هو طالما عارف خلاص. يبقى حتى لو الرسول يعلم في المسألة دي مين الصادق، أمره هيحتفظ به لنفسه. قال لهم كده، قال لهم حسابكما على الله أحدكما كاذب. شوف الجميل، كلام الجميل، كلام محكم، كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حسابكما على الله أحدكما كاذب. الزوج قال لها: يا رسول الله مالي؟ مالي يعني ايه؟ انا دفعت لها مهر ودي خانتني، انا عاوز فلوسي. شوف الرسول يقول له ايه. قالوا: لا مال لك، انت جاي تتكلم في مهر دلوقتي؟ لا مال لك، ان كنت صادقا او صدقت عليها، يعني ان كان كلامك صدق وهي فعلا عملت كده، المهر اللي انت دفعته بما استحللت من فرجها خلاص موضوع منهي، انت دخلت وعشرتها سنين، يبقى اللي انت دفعته بما استحللت من فرجها. طب وان كنت كاذب فذلك ابعد وابعد لك منها، يعني عمرك ما تشوف فلوس لها منها تاني. فلوس ايه ده؟ لو كنت صادق انت اصلا استحللت فرجها، ما اللي استمتعت بيه ده كله كان ايه؟ تكلمش في المهر ده، مالكش مال. الشاهد ايه يا اخوانا؟ الشاهد المساق الغليظ والافضاء. الايه بتقول ايه؟ بتقول: افضى بعضكم الى بعض، كل واحد انكشف على التاني، واخذنا منكم، يعني النسوه اخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني والله العظيم لو دولة اتفقت مع دولة على أمور ما بيسمى هذا ميثاق غليظ، لكن امرأة اتفقت مع زوجها في حضور ولي أو يعني عن طريق وليها، ده ميثاق غليظ. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ ده اللي قال عنه رب العالمين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ميثاق، أخذنا منكم ميثاقا غليظا عن طريق رب العالمين. يعني مين اللي خد منكم الميثاق وادهولهم؟ رب العالمين. فين الميثاق؟ فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى إن الرسول في خطب الجوامع بتاعته، آخر خطبة جامعة مانعة واسعة، خطبة الوداع، آخر خطبة فيها كل الوجوه الإسلامية الطاهرة، يقول لهم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. شوف، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله قيل هي عبارة عن الإجاب والقبول، كلمة الله قيل هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ لأن المسلم مش هياخد للمسلم والمسلمة مش هتاخد للمسلم، هي دي كلمة الله. كلمة الله اللي ربنا مكنكم بيها وقال لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يبقى أول حاجة في العقد يا أخوانا، العقد ده غليظ قوي ومساق، لأن احنا عندنا فلسفة وبالذات في بلادنا مالية بالبلاد الأخرى، بلادنا احنا فيها فلسفة، نفسخ قبل ما نكتب يقول لك ماشي سهلة سهلة لسه ما ارتبطناش. طيب ارتبطنا وما دخلناش، ماشي ماشي، طالما ما دخلناش يبقى ماشي. طيب دخلنا وما خلفناش، ماشي. شوف عندنا الفساد بيجي ازاي بقى؟ يعني الفساد عندنا هد الخطبة هدها طالما ما عقدناش، طب عقدنا كتبنا عقد بس ما دخلناش، سهل الهد، سهل، ده فلسفة ولا مساق غليظ ولا غيره. مساق غليظ ايه؟ فيش ولا مساق ولا غيره، عادي، طالما ما دخلنا والحمد لله اللي ما دخلنا هد. طيب دخلنا ومفيش اولاد، ماشي، الهد بيبقى سهل برضه. ليه؟ مفيش اولاد. امال امتى البناء هيبقى موجود؟ مفيش بناء، ما بنخلف برضه واولاد وسهل هد. ما في ايه يعني البناء يعني؟ يعني ايه اسرة يعني؟ ايه يعني اسرة؟ صبرنا على العيال، العيال لهم رب يربيهم، هد برضه سهل الهد. لا يا اخوانا، الفلسفه دي كلها فلسفه شيطانيه. يبقى عقد النكاح ده ميثاق غليظ، عقد النكاح كلمه الله، عقد النكاح يؤدي الى الافضاء بعد كده، يبقى في افضاء، افضى بعضكم الى بعض، هو ده ثقه للعقد في الاسلام. الأمر الثاني بعد العقد بقى، بعد العقد هنعمل فرح بقى، هنعمل فرح، هيبقى في منصة. وما أدراك ما المنصة؟ وندعي بقى الناس، والفضيحة تبقى بجلاجل، ونعرض البضاعة وكل يبص عليها. طيب رب العالمين يغار ولا لا يغار؟ يغار. طب فين؟ ما احنا مش عاملين حاجة غلط، ما احنا كتبنا كتابه وكتبنا. لا، هي اللي قاعدة على المنصة دي ايه؟ ما هي قاعدة جنب جوزها. قال طب وكل بيتفرج ليه؟ قال فرح. قال الأب موجود والأم وكله بيرقص فرح. قال طب فين غيرة رب العالمين؟ الناس اللي اتلمت دي والنساء والرجال وكله بيبص على بعضه وكله بيترقص، فين غيرة رب العالمين؟ كل راضي وكل سنة وانت طيب وربنا يتمم بخير، فين غيرة رب العالمين؟ هيسيب كل دول بدون حساب؟ لا والله، لا والله. احنا كتبنا. ايوه ماله، كتبته كتبته. في انضباط، فيه انضباط، في سهر لاخر الليل، فرح فرح. يا عم ما عملناهوش الا بعد ما كتبنا في المسجد، مأذون شرعي والناس والشيخ قال كلمه. ما هو بالاستخفاف بينا برضه، نقول كلمه في المسجد ويطلعوا يهدوها، كل اللي يتقال يتهد على المنص، على المنص عادي. ما احنا كتبنا كتاب. لا طب اللي بعد كده ايه؟ فين غيرتك على زوجتك اللي قاعده جنبك في الكوش؟ هي زوجتك أو زوجتك؟ والعيال اللي بيبص عليها دول ايه؟ والعيال اللي بيرقصوا قدامها دول ايه؟ والبنات اللي بيرقصوا قدامك يا باشا دول ايه؟ وكل المعجنه دي ايه؟ مفيش غيره، مفيش. كل راضي ومبسوط، يعني فرح. ما عملناش حاجه غلط، ما عملناش في الشبكه ولا في الفاتحه كده. احنا ما عملناش لما كتبنا الكتاب. يا شاء الله، ده فقه عالي ليه كده؟ فقه عالي ليه؟ ما هو دي زي دي، هي زوجة، هي زوجة. يبقى لا منصة، لا استئجار للمغنيين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي، أمتي أقوام، ناس ناس كتير، مش واحد ولا اتنين ولا ألف ولا مليون، كتير. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. اتفق عليه، وهي تحصل خسر إن لم يكن خسف الأرض تنشأ وتبلع الناس دي، خسف ومسخ للشخصيات. يبقى شخصية حمار، شخصية خنزير، ما عنده بلادة، ما عنده رجولة، ما عنده كذا. إنسان بيتحرك ولابس وشياكة، لكن ما فيه شيء من الآدمية والإنسانية. يستحلون الحرى، الحرى يعني الزنا، والحرير معروف الحرير، والخمر معروف، والمعازف الموسيقى بكل أنواعها بقى. بالأمة دي موجود. وصنفان من أمتي، كاسيات عاريات، معروف الصنف والحديث مشهور، نساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حتى الأولاد الأطفال الأبرار الصغيرين، تجار الفسق بيجيبوا لهم فساتين له، تلاقي برضو عيال صغيرة زي العروسة بالظبط، لابسين زي العروسة، والعيال برضو أعلى العملط زي العروسة، ولابسين فساتين زي العروسة. رايحين فين يا أولاد؟ رايحين الفرح. طب العيال الصغيرة دي ليه؟ ليه الفسق؟ الفسق من صغر. طب البنت دي لما تكبر وتبقى عروسة حقيقي بقى، هي عروسة مش حقيقي، هي فرحانة. لما تبقى عروسة حقيقي هنقول لها اتحشمي؟ لكن هي من هي مفطومة على الفسق، راح الفرح ومعريين البنات الصغيرين. ليه يا أخونا؟ لا، لا منصة ولا أغاني ولا سهر لبعد الفجر. في أغاني فيه، بس عند الزوجة، وهنعرف الكلام ده بعدين. عند الزوجة حد يغني لها يعني، والرسول سمح بهذا، بل حض على هذا، بل قال ألفاظ تتقال في الفرح صلى الله عليه وسلم. إسلامنا مش كبت، إسلامنا أجمل ما يكون وأحلى ما يكون وأعظم ما يكون وأعف ما يكون. كل شيء في مكان. الغالية غالية، ما تلخصي بتلخص أبدا في أي مجتمع، في أي ملة، رخيصة وإن كانت غالية. الزوجة اللي المساق الغليظ ولي ولي ولي ملهاش أي وزن في أي ملة. عندنا احنا حاجة جوهرة، شيء سمين جدا، هو ده القرآن الأنبي. قال أخذت مساق غليظ منكم والرسول وصى بيهم وكذا وكذا إلى آخره. شاهد عباد الله، ضوابط العقد مهمة جدا نلتزم حتى بعد ما نعقد العقد. والرأي برضو في مسألة العقد والاتفاق يعني مش فيه إسراف في الجهاز ولا إسراف في المهور. أيسر النكاح أو أعظم النكاح بركة أقله مؤنة. كلما كان نكاح قليل الكلفة كلما كان عظيم البركة. في تناسب عكسي ما بين الغلاء والبركة. في غلاء وسفو يعني تعدي الحدود يبقى البركة تقل. كل ما تنكمش في النفقة وتيسر البركة تزيد عباد الله. الله نسأل أن يصلح أحوالنا ويتولى أمرنا ويشفي أمراضنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأسرنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا وأسرنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.